قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان المدني التابعي الإمام المحدث الثقة مؤدب عمر بن عبد العزيز. وعندما نقول مؤدب فلان المؤدب هو معلم، لكنه معلم أبناء العلية، أبناء الخلفاء وأبناء الأمراء وأبناء الكبراء، هذا يسمونه مؤدبا. والذي يعلم أبناء الناس عامة الناس هذا يسمى المعلم. فإذا سمعتم المؤدب تعرفون أنه يؤدب أبناء خاصة القوم لا أبناء عامتهم. وكان رجلا فيه تقوى ظاهر وفيه حرص على الخير، وكان عبد العزيز بن مروان خليفة أميرا على مصر لأخيه عبد الملك بن مروان، فبعث ابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة ليطلب العلم فيها، ووصى به إلى صالح بن كيسان وأمره أن يرعاه بعينه. فكان صالح هذا يلزم عمر بن عبد العزيز بأن يصلي في المسجد كل الصلوات. فمرة تأخر عمر بن عبد العزيز عن الصلاة حتى فاتته، فلما جاء قال له صالح بن كيسان: ما أخرك؟ فقال له: كانت مرجلتي ترجل شعري، فبقيت ترجل فيه إلى أن فاتت الصلاة. عمر بن عبد العزيز في وقت هذا صغير وبنوبيت خلافة، وكان مترفا شديد الترف. عمر بن عبد العزيز في صغره وحتى لما كان أميرا كان شديد الترف، لكنه لما ولي الخلافة كأن الرب سبحانه رفع إنسانا ووضع آخر، لا من جهة التقوى لكن من جهة الإخشيشان. قاله مولاه، قاله مرة وهو خليفة، قال: أتيناك بثوب وأنت أمير، أتيناك بثوب قيمته كذا وكذا من ألوف الدنانير، فاستخشنته. يعني شو حرير الدودة، ماشي يمكن شو الدودة، يمكن ما شي حاجة أخرى، حرير ديال شي حاجة أخرى. فلما نظر إليه عمر ومره هكذا فوق جلده وجده خشنا، أغلى ما كاين، والدودة دي شو يعني، ما معنى هذا؟ كأنه لو هب نسيم لخدشه. لكن لما صار خليفة صار يؤتى بثوب قيمته 5 دراهم فيستلينه ويقول: اطلبوا أرخص من هذا فإن هذا غالي، جيبوا لي ثوب الخناشي. يقول له: ترى رطب، شوفوا مازال شي حاجة أقل من هذا. عمر بن عبد العزيز آية من آيات الله في الناس. فقال له صالح بن كيسان: أبلغ بك حبك شعارك أن فوت عليك الصلاة؟ فحلق رأسه ومات رحمه الله سنة بعد 40.